الأصحاح الرابع عشر. ثم اضطجع أبي مع آبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك آسى ابنه عوضا عنه. في أيامه استراحت الأرض 10 سنين، وعمل آسى ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب إلهه، ونزع المذابح الغريبة والمرتفعات، وكسر التماثيل وقطع السواري، وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إله آبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس، واستراحت المملكة أمامه، وبنى مدنا حصينة في يهوذا، لأن الأرض استراحت ولم تكن عليه حرب في تلك السنين، لأن الرب أراحه. وقال ليهوذا: لنبني هذه المدن ونحوطها بأسوار وأبراج وأبواب وعوارض ما دامت الأرض أمامنا، لأننا قد طلبنا الرب إلهنا، طلبناه فأراحنا من كل جهة. فبنوا ونجحوا. وكان لآسى جيش يحملون أتراسا ورماحا، من يهوذا 300,000، ومن بنيامين من الذين يحملون الأتراس ويشدون القسية 280,000، كل هؤلاء جبابرة بأس. فخرج إليهم زارح الكوشي بجيش 1,000، وبمركبات 300، وأتى إلى مريشة. وخرج آسى للقائه، واصطفوا للقتال في وادي صفاطة عند مريشة. ودعا آسى الرب إلهه وقال: أيها الرب، ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، فساعدنا أيها الرب إلهنا، لأننا عليك اتكلنا، وباسمك قدمنا على هذا الجيش. أيها الرب أنت إلهنا، لا يقوى عليك إنسان. فضرب الرب الكوشيين أمام آسى وأمام يهوذا، فهرب الكوشيون، وطردهم آسى والشعب الذي معه إلى جرار، وسقط من الكوشيين حتى لم يكن لهم حي، لأنهم انكسروا أمام الرب وأمام جيشه، فحملوا غنيمة كثيرة جدا، وضربوا جميع المدن التي حول جرار، لأن رعب الرب كان عليهم، ونهبوا كل المدن، لأنه كان فيها نهب كثير. وضربوا أيضا خيام الماشية، وساقوا غنما كثيرا وجمالا، ثم رجعوا إلى أورشليم.